أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد